موقع نور الدعوة يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حديثنا الليلة إن شاء الله عن آداب قضاء الحاجة. آداب قضاء الحاجة، وقضاء الحاجة معناها يعني آداب دخول الحمام، وكان يسمى في القديم آداب التخلي، وأحيانا يسمى العلماء آداب الاستطابة. آداب قضاء الحاجة دوت باب يدل على عظمة دين الإسلام. شوف، دين الإسلام نظم لك حياتك من أول تنظيم الدولة، رئاسة الجمهورية، لغاية العلاقات الاجتماعية، الزواج والطلاق، لغاية العقوبات، الحدود والجنايات، لغاية ما سبكش حتى وانت فين؟ في الحمام. فمجرد الحديث عن هذا الباب يدل على عظمة دين الإسلام. سلمان الفارسي رضي الله عنه، صحابي جليل، قال له المشركون، قيل له، وفي رواية قال له المشركون: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. نبيكم ما سبلكوش حاجة تعملوها من دماغكم أبدا، حتى ما الخراءة، ما تروح الحمام حتى الخراءة. فسيدنا سلمان ما جاش زي الأيام الناس اللي طالعين اليومين دول ويقول لك ده معلش ده بأصل كان كذا أصل كان كده، لا. فقال سيدنا سلمان بفخر، قال له: أجل، نعم، أيوة، الرسول علمنا إزاي نروح الحمام، ويفتخر بذلك أيضا. قال: أجل، لقد نهانا، هو صح قال لنا علمنا الخراءة وعلمنا كمان مع الخراءة إزاي نروح الحمام، علمنا إيه؟ لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم. الحديث في مسلم، حديث دوت في مسلم. فشوف سيدنا سلمان الفارسي إزاي بيفتخر أنه مسلم، كيف يفتخر أنه بيطبق أحكام الإسلام. الرأي المشركين عايزين يقولوا له: انتوا ايه نبيكم ده ما لم يعني ايه واقف وراكم، ما بس يعني مكتفكم، ما بسيبلكوش اي حاجه تعملوها حتى وانت في الحمام، بقول لك تعمل ايه؟ قال له: ايوه، قال لنا في الحمام اعمل ايه؟ وقال له: ماذا يفعل الانسان وهو في الحمام؟ بفخر وعزه نفس، تمام. فدراسه هذا الباب بالذات، الباب ده هو بالذات باب اداب قضاء الحاجه، يدل على عظمه الدين الايه، عظمه هذا الدين، وكيف انه نظم حياه المسلم في كل شيء. كل حاجه دينك ما سابها لكش كده، لا، حياه المسلم حياه مرتبه في كل حاجه، وهو في البيت له تنظيم، وهو يمشي في الشارع له نظام، وهو في المسجد له نظام، في العمل له نظام، المسلم لوحده له نظام، في اسرته له نظام، في جماعته له نظام، في قريته له نظام، في دولته له نظام، في امته الاسلاميه له نظام، في حياته الدنيا له نظام، وفي اخرته له ايه نظام. الإسلام نظم حياة الإنسان من يوم أن يولد إلى أن يدخل للقبر حتى تقوم الساعة. حياة المسلم حياته منظمة في كل شيء، تمام. ومن هذا النظام الذي فرضه الإسلام آداب قضاء الإيه؟ الحاجة. هذا الباب زي ما قلنا يدل على عظمة دين الإسلام. كذلك معرفة هذا الباب مهمة جدا، لأن هذا الباب من أسباب عذاب القبر، من الأسباب الإنسان يعذب في القبر بسبب هذا الأدب من الأدب. إذا لم يلتزم به يعاقب الإنسان أنه يعذب في قبره. النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين وكان الرسول يوحى إليه فسمعهما يعذبان، كان فيهم اثنين بإيه بيعذبان، فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، يعني بيتعذبوا بحاجتين، الحاجتين دول كان يظن الناس أنهما ليس بكبيرة، الرسول بيقول بلى إنهما كبير، هما دول الاثنين إيه حاجتين كبار لازم الإنسان يهتم بيهم، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، واحد من الاثنين بيتعذبوا دول كان لا يستبرئ من بوله، ما يروح الحمام تمام لا ينظف نفسه، بيتعذب في القبر، كان بيفكر ده حاجة عادية ومشي حاله خلاص تمام، اتعذب في القبر، بلى إنه كبير. وأما الآخر كان يمشي بالنميمة بين الناس، يمشي يكلم من الكلام على ده وعلى ده وعلى ده حتى يوقع بين الناس، فإيه فعذب في القبر. فالنميمة سبب للعذاب في القبر، عدم تنظيف الإنسان لنفسه وهو في الحمام من أسباب عذاب الإيه عذاب القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول، يعني نظفوا أنفسكم من الإيه من البول، فإن عامة عذاب القبر منه، أكثر عذاب القبر من الإيه من البول، فلازم الإنسان ينظف نفسه كويس، استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، فده باب مهم جدا لازم الواحد يتعلمه، لأن أنت لو ما نظفتش نفسك كويس هتتعذب في القبر تمام. في حتة مهمة جدا كمان، حتة روحية لهذا اللي درست بالباب أداب قضاء الحاجة، من الحتة الروحية ديت هي إيه، إن الإنسان لو لم يتنزه من البول وقف يصلي بيشوش على الإمام، الواحد لو ما نظفش نفسه كويس وهو في الحمام بيشوش على مين؟ على الإمام. إزاي؟ فيه ده بيدل إن فيه علاقة بين الإمام والمأمومين، يعني الإمام مش واقف في جنب والمأمومون واقفين في جنب تاني، لا، في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، روى الإمام أحمد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح فقرأ الروم فيها، قرأ في صلاة الصبح سورة الايه سورة الروم، فلما انصرف قال إنه يلبس علينا القرآن، الناس بتخلينا ما نعرفش نقرأ، الرسول هو اللي بيصلي إمام، إنه يلبس علينا القرآن أن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء، اللي جاي يصلي يتطهر كويس. لذلك أحيانا الإمام يغلط وهو رجع كويس، أو ممكن يكون خطأ الإمام بسبب المأمومين، ممكن لأن واحد لا واحد من المأمومين عيل صغير ولا ناس كبير ما توضتش كويس، فسبب عدم وضوء عدم إتقان الوضوء بيشوش على الإمام، فدي مسألة روحية غريبة سبحان الله، إن الإنسان لو مش متوضي كويس صلاة المأمومين صلاة الإمام بتتأثر، وده كنا بنحسها كويس، إحنا كنا في مدرسة ابتدائي في السعودية تمام، والعيال بتعرفش توضى كويس طبعا، سنة أولى تانية أولى وتانية ابتدائي تالتة ابتدائي ستة ابتدائي تالتة ثانوي ما بعرفش يتوضوا كويس تمام، وساعات بيصلوا من غير وضوء اصلا، التانية ثانوي وتالتة ثانوي ومع موجود هناك كده الكلام ده، يعني ممكن تلاقي هنا كمان عيال بتكبر دماغها، يعني ساعات ما كنت اصلي امام مع شي سنة ما لا اشعر اين انا، فعالم اخر كويس ان الواحد، ولذلك كان كتير جدا ناس في صلاتنا الامام ساعات الواحد يصلي خمس ركعات، ويعني لو كان صدفت وانا صليت امام او لو مدرس سنه صلى امام أربعة خمسة ثلاثة، ليه؟ بسبب الإيه؟ الأولاد ليه يتقنون الوضوء؟ طبعا ده مش هرمي بلاقي على، وطبعا الواحد برضو مشغول بالفصل والكلام ده ودماغه تايهة يعني تمام؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الصبح وقرأ فيها بالروم وإيه؟ وقال إنه يلبس علينا أن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن شهد الصلاة فليحسن الإيه؟ الوضوء. فالواحد يتعلم ازاي، فلو واحد مثلا توضى كويس بس ما كانش مطهر نفسه في الحمام كويس، ما هو كده وضوءه باطل، بقى هيجي يصلي صلاته باطله هيشوش على الامام، فلازم الواحد يتقن كيف يتوضا كيف ينظف نفسه في الحمام، عشان ثلاث حاجات. الحاجه الاولى، هذا الباب باب اداب قضاء الحاجه يظهر عظمه الدين وانه نظم حياه المسلم في كل وقت. الشيء الثاني ان عدم اتقان هذا الباب يؤدي للعذاب في القبر. الشيء الثالث أن عدم إتقان الوضوء والنظافة يؤثر على الإيه؟ يؤثر على صلاة الإمام. ودي مسألة سبحان الله مسألة روحية، وده بيدل أن فيه ارتباط بين صلاة الإمام وصلاة الإيه؟ المأمومين. الإمام مش في جنبه والمأمومين قاعدين كده وكل واحد في جنب، لا، هناك فيه ارتباط روحي جعله الله عز وجل بين الإمام والإيه؟ والمأمومين. فمن أدب قضاء الحاجة، الأدب الأول أن المؤمن المسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء، وزي ما احنا قلنا الخلاء اللي هو المكان المعد للإيه؟ لقضاء الحاجة، وسمي خلاء اللي احنا نسميه الوقت الحمام، دورة المية، تواليت، WC، أي حاجة تسمى بأي اسم يعني، هم مش بسموه الوقت WC، كتبنا عليها بالإنجليزي، في بعض الحمامات العامة كتبنا عليها إيه؟ WC، WC دي يعني بالإنجليزي يعني إيه؟ الحمام يعني، حمام، تواليت، WC، خلاء، تمام؟ الخلاء، وهو كان يسمى خلاء لأن فيه ملمح مهم جداً، لأن الإنسان يختلي فيه بنفسه، لأن بعض الناس وده وبالذات الناس الكبار ما بيهتمش بالحياة ابتدى، أو ممكن يدخل حمام وسبع على الباب مفتوح، وده لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو من ملكت يمينك فلا يراها أحد. فالرجل سأله يا رسول الله الرجل يكون خاليا قاعد لوحده خالص ما حد شايفه خالص أصل وفصل، قال فالله أحق أن يستحي منه. أنت بتستحي من الناس ما أنت مستحي من رب العالمين، احفظ عورتك، عورة الإنسان تكون دائما إيه؟ مستورة، تمام؟ فالخلاء سمي خلاء لأن الإنسان يختلي فيه بنفسه، فالإنسان برضو قبل ما يدخل حمام يتأكد أنه قفل الباب كويس عشان ده خلاء، تمام؟ لا يجوز للإنسان لأحد أن يرى عورة الإيه؟ عورة الإنسان سواء كان حي أو ميت، طالما الإنسان بلغ أو حتى عد سن التمييز من سن 7 سنوات لا يجوز لأحد أن يرى عورته ولا إيه؟ ولا يرى عورة أحد. فإذا أراد الإنسان أن يدخل الخلاء فإنه يقول دعاء الخلاء، وطبعا هذا الدعاء يكون عند دخول الخلاء أي قبل الدخول، تقول قبل ما ما تدخل، ما تدخلش وتقول الدعاء لأن كده تذكر الله في الحمام، وديت إيه هنأت أنه هو مكروه الإنسان يذكر الخلاء في يذكر الله عز وجل في الحمام. فعند تقول عند دخول الخلاء أي إذا أردت أن تدخل بسم الله اللهم إني أعوذ بك أو أعوذ بك بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث أو من الخبث والخبائث، فإحنا ممكن نقولها بسكون الباء من الخبث والخبائث، ممكن نقولها بضم الباء الخبث والخبائث، في فرق بين الخبث والخبائث والخبث والخبائث، في فرق. الرواية الصحيحة هي الاثنين روايتين صحيحتين بس الأكثر رواة والأفضل في المعنى بسكون الباء من الخبث والخبائث، ده الأفضل. الخبث هو الشر، الخبث هو الايه؟ هو الشر. والخبائث تكون معناها النفوس الشريرة. فإذا دخل الإنسان إلى الحمام يستعيذ بالله من الخبث من الشر وأهل الشر والنفوس الايه؟ الشريرة، تمام؟ أما الخبث بضم الباء دي كلمة جامعة، كلمة ايه؟ جامعة، جامعة كلمة خبيث، جامعة خبيث ايه؟ خبث، والخبيث مقصود به الشيطان، ذكور الشياطين، والخبائث هم إناث الشياطين. فالعلماء قالوا المعنى بالسكون أفضل، لأن أنت بتستعذ من الشر مش الشياطين بس، الشياطين والإنسان والعفاريت والحيات والعقارب وكل شر، كل نفوس شريرة تستعذ بالله منها. أما فالرواية الإسكان أبلغ، فالإنسان ما يجي يقول دعاء للخلاء يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لكن لو قال من الخبث والخبائث صح، بس من الخبث بالسكون أبلغ لأنها أعم وأشمل، تمام؟ بسم الله أعوذ بالله من الخبث والإيه؟ والخبائث. هذا الدعاء زي ما شفنا من فائدته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الكنيف أن يقول بسم الله، وده اسم كمان للحمام هو كمان قالنا في الحديث الكنيف، يبقى حمام، خلاء، كنيف، تواليت، WC، أسماء كتيرة أو تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الكنيف اللي هو الحمام يعني الخلاء أن يقول إيه؟ أن يقول بسم الله. فدوت فيه فايدة إن الحمام مكان سكن الشياطين، مكان يسكن فيه الايه الشياطين الذكور والايه والاناث. فاذا قلت هذا الدعاء لا يراك الايه، لا يراك الشيطان فلا يؤذيك. لان احنا بنشوف ناس كتير بيدخل يتلمس من الجن فين؟ في الحمام، صح ولا لا؟ فالواحد لو سمى قبل ان يدخل لا يراه الشياطين فلا يرون عورته ولا يؤذونه. فده دي فايده كبيره جدا من فوائد الدعاء دوت. الشيطان مش هيشوفك ولا هيؤذيك، لانه اذا راك اذاك، تمام؟ فمن فوائد هذا الدعاء، فهذا دعاء مهم جدا تقوله قبل، وتتفكر دايما تقوله قبل ما تدخل، قبل ما تدخل الحمام، بسم الله اعوذ بالله من الخبث والايه والخبائث، لا يراك الشيطان ولا يؤذيك. اما اذا دخلت ولم، هذا الدعاء سنه، اذا دخلت ولم تقله انت في ايه، الشيطان قاعد يتفرج عليك وممكن تاذيك وانت حر، تمام، وفوت على نفسك السنه. طبعا الانسان يقدم رجله اليسرى عند الدخول، حال الايه، حال الدخول. ما فيش حديث بيقول ان الانسان ما يدخل الحمام يحط يدخل برجله الشمال، ما فيش حديث ورد بكده، بس العلماء قاسوها قياس عكس. قياس عكس ازاي؟ ان الانسان ما يدخل المسجد يدخل باليمين، وما يجي يلبس النعل يلبس باليمين، فقال لك اليمين تقدم في الايه، واذا اعطى اعطى باليمين، واذا اخذ اخذ باليمين، تمام. والرسول امر ان ما يجي الانسان يتمسح من الخلاء يتمسح باليسار، فالعلماء قاسوها بالعكس بقى، قال لك طالما اليمين تقدم للاشياء المحموده يبقى اليسار تقدم للاشياء الايه، يعني اللي فيها نوع من القذر وكده يعني. فالحمام طبعا عكس المسجد لا شك، المسجد اطهر البقاع، اطهر البقاع على الارض هو الايه المسجد، عكس المسجد هو الايه الحمام. فكما اننا نقدم رجلنا اليمنى عند دخول الحمام عند دخول المسجد، نعكس بقى واحنا داخلين الايه الحمام، نعكس عند دخول الايه الحمام. فالعلماء قالوا ما حقه التكريم تقدم فيه رجل الايه اليمين، فاذ زي لبس النعل اما تيجي تلبس تلبس الايه باليمين، فوليكن اولهما تنعل واخرهما ايه تنزع اليمين، بتقدم الاشياء الكريمه فيها اليمين، تعطي تعطي باليمين، تاخذ تاخذ باليمين، تاكل تاكل باليمين، وتشرب باليمين، فالاشياء اللي فيها كرامه فيها ايه يوم، يبقى نقدم الاشياء اللي فيها استقذار بالايه باليسار. لكن ما فيش حديث يقول لك لما تيجي تدخل حمام تدخل باليسار، ده بالقياس العلماء بس قصوها قسم وقياس معكوس، زي ما نقدم كده الاشياء الكريمه باليمين يبقى نقدم الاشياء المستقذره بالايه باليسار اللي هو الشمال. يعني تدخل برجلك اليسرى وتقول ايه اعوذ اعوذ بسم الله اعوذ بالله من الخبث والايه والخبائث. عندما تخرج تقول ايه غفرانك، غفرانك كلمه واحده بس. في بعض العلماء بيزيد اللهم الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني، الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني، هي غفرانك ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك، لكن بقيه الدعاء دوت الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني ضعيف رفع، العلماء بنقول فيه الحديث مرفوع وفيه موقوف، مرفوع يعني مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، موقوف هذا الحديث رواه ابو ذر وهو صحيح لابي ذر الموقوف، يعني هذا من كلام ابي ايه ابي ذر رضي الله عنه صحيح حديث حسن، اما اذا رفع للنبي صلى الله عليه وسلم رسول الله لم يقله، ضعيف برفع مرفوع لكنه موقوف ايه صحيح، تمام. لكن اللفظه الصحيحه كلمه ايه غفرانك، هو غفرانك الانسان كان بيعمل اجو بالشاكل مع العفاريت، كان بيعادي ده بيستغفر ربنا من ايه يعني، وهو خارج يخرج طبعا هو يقدم رجله اليمنى عند الايه الخروج ويقول غفرانك. العلماء يقولون غفرانك يعني اطلب مغفرتك، غفرانك يعني اطلب ايه غفرانك اطلب مغفرتك. العلماء يقولون ديت للمناسبه، ان الانسان لما تخفف من أذية الجسم تذكر أذية الإيه الإثم، أما الإنسان جسمه فيه أذى بول وغائط تخفف منه، لما تخففت من أذية الجسم تذكرت أذية الإيه الإثم فطلبت إيه مغفرته. في بعض الناس يقول إن أطلب غفرانك، يقول الإنسان غفرانك لأنه إيه امتنع عن ذكر الله وهو في الحمام، لأنه لا يذكر الله في الحمام فهو يطلب مغفرة الله لأنه انقطع عن ذكر الله في هذا الوقت طالما هو في الحمام، تمام. لكن بعض أهل العلم رد هذا الكلام وقال إن الإنسان لو ترك ذكر الله بأمر الله فهو ليس بآثم، هو مأجور. زي ما المرأة الحائض لا تصلي، هي طول ما هي بتصليش بتاخد أوزار ولا إيه؟ المرأة الحائض لا تصوم، تمام، المرأة الحائض لا تقرأ القرآن. فطالما المرأة الحائض الله عز وجل أمرها طالما أنها حائض لا تصوم لا تقرأ القرآن لا تصلي غير آثمة، بل لو صلت آثمت، صلاتها باطلة وهي آثمة لأنها فعلت عكس ما أمر الله. الله عز وجل أمر الحيض ألا الحائض ألا تصلي ولا تصوم، فلو صلت وصامت هي آثمة، تمام. فطالما الإنسان امتنع عن ذكر الله بأمر الله فليس بآثم. فده ممكن يرد تفسير الناس اللي بيقولوا إيه، إن الإنسان بيقول غفرانك لما يجي يخرج من الحمام عشان هو امتنع عن ذكر الله. طيب مين اللي منعه عن ذكر الله؟ مش ربنا اللي الشرع اللي أمر ما تذكرش ربنا في الحمام؟ يبقى طالما أنه لم يذكر الله في الحمام وامتثل شرع الله فهو مأجور، مش عليه إثم، لا مأجور، بياخد ثواب طالما أنه لم يذكر الله امتثالا لأمر الله، لم يذكر الله عز وجل في الحمام، لأن ربنا أمر ما تذكرش ربنا في الحمام، يبقى بياخدش آثام، بياخد إيه؟ ياخد حسنات مثاب على هذا العمل، لأنه إيه؟ لم امتثل أمر الله عز وجل وفعل ما أمره الله ولم يذكر الله عز وجل في الإيه؟ في الخلاء. فنقول غفرانك دي المناسبة، بعض أهل العلم وجد مناسبة الإيه؟ لأن الإنسان لما تخفف من أذية الجسم تذكر أذية الإيه؟ الإثم، تذكر أذية الإثم فيستغفر الله عز وجل يطلب المغفرة، كما أنه تخفف من البول والغائط يطلب التخفف من الإيه؟ من الذنوب والآثام، تمام. دوت أداب قضاء الحاجة. لو الإنسان دخل الحمام، الحمام دوت فين؟ في بيت، في مسجد، في حمامات عامة، تمام، بيقول هذه هي الأداب، يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ثم يخرج برجله اليمنى ويقول إيه؟ غفرانك، تمام. طب افرض هو في الغيط، الغيط في الإصلاح بعيد، أو افرض هو في البحير، أو افرض هو في الصحراء، برضه شوف هو في المكان ده هو برضه الإسلام مش وراه بينظم له إيه حياته، هو في المكان ده برضه في البر، في الصحراء، في البحيرة، في الغيط، في أي مكان إيه خارج البيوت برضه فيه أداب وانت خارج الإيه البيوت. أهم حاجة إذا كنت في فضاء، في أي مكان فضاء، إذا جئت لتقضي حاجتك في هذا المكان، تمام، فيه أداب برضه. الأداب الأول إنك تبعد عن الناس، زي ما قلنا ده قاعدة، ممكن يكون برضه هو فضاء بس فيه ناس، الناس بتروح تضم رز في آخر الدنيا فيه ناس، الناس بتروح تشتغل في الغيطان في آخر الدنيا فيها ناس برضه مهما كان. أهم حاجة أن لا يراك إيه في مكان لا يراك إيه أحد فيه، هذا الشيء الأولان. الشيء الثاني إن الإنسان إذا جاء ليقضي حاجته عليه أن يحدد مكان القبلة، يعرف القبلة ناحية هنا. وإحنا في مصر قبلتنا سهلة خالص، في مصر قبلتها من ناحية الجغرافيا والاتجاهات الأربعة، إحنا قبلتنا جنوب غرب، يعني إحنا من الجنوب، يعني الباك جهة القبلة ديت الوقت هي واخدة ناحية الجنوب غرب شوي، تمام. فقبلة جهة القبلة في مصر هي جهة الجنوب، لذلك إحنا بنسمى الصعيد الوجه الإيه؟ الوجه القبلي. جنوب مصر اللي هو الصعيد بنسميه الوجه القبلي لأنه ناحية القبلة، يسمونه الوجه القبلي يعني ناحية القبلة، والوجه البحر ناحية البحر المتوسط، تمام. فالوجه القبلي قبلة مصر ناحية الجنوب، يبقى أنا أحدد الجنوب إزاي؟ سهلة خالص، بالشمس. لو أنا خليت الشمس على شمالي، شروق الشمس على شمالي، المشرق على شمالي، أشوف الشمس طالعة منين، أخلي الشروق على شمالي والغروب على يميني، بقى وش على طول للجنوب، على طول بقى وش للإيه؟ للجنوب. لو أنا خليت هذا الشمس بتشرق من هنا، تمام، وبتغرب من هنا، حط إيدك الشمال ناحية الشرق وإيدك اليمين ناحية الغرب وانحرف يسار، إحنا قلنا جنوب غرب، لا هي جنوب شرق، القبلة جنوب إيه؟ شرق، مائلة للشرق قليلا، زي ما أنت شايف المسجد بتاعنا أوضح مثال. ليه المسجد ماهوش الخطوط بتاعه مستقيمة على الحيطان مع أن الشارع مستقيم، تمام؟ ليه؟ مائلة شوية ناحية الإيه؟ ناحية الشرق، مش أنت واخد شوية ناحية إيدك الشمال ولا لا؟ أنت لو في الوقت مش واخد ناحية إيدك الشمال، ناحية الشرق شوية، فاهمني إزاي؟ فالقبلة قبلتنا في مصر ناحية جنوب ايه؟ جنوب شرق، هي نفس قبلة الايه المدينة، المدينة برضو ناحية الايه قبلتها ناحية الايه الجنوب، وكل اللي شمال مكة اللي ناحية الايه الجنوب، احنا شمال مكة ولا لا؟ لكن في ناس قبلتها غرب، احنا كنا في الدمام قبلتنا منتجه ناحية الغرب، احنا كنا في الغرب لان احنا كنا في شرق السعودية على الخليج قبلتنا ناحية الغرب، والناس اللي في السودان قبلتهم ايه بعت وشه ناحية الشرق صح ولا لا؟ والناس اللي في اليمن بعت وشه ناحية الايه الشمال، يتجه ناحية المنام. كلنا بنتجه ناحية الكعبة يا محمد. لا مش بنتجه ناحية الجهة يعني الجهة، تمام؟ فالناس اللي في اليمن اللي في جنوب السعودية يتجهون ناحية الشمال، شمال السعودية يتجهون ناحية الايه الجنوب، الشرق يتجه ناحية الايه الغرب، الناس اللي في الغرب اللي في المغرب والسودان والبلد دي وانجولا ونيجيريا والناس دول كلها يتجهون ناحية الايه الشرق، يتجهون ناحية الشرق، هم في الغرب يتجهون ناحية الشرق عكس يعني، فاهمني ازاي؟ اهم حاجة احنا في بلادنا ديت في مصر قبلتنا جنوب ايه شرق قليلا، لان احنا مش القبلة ناحية الجنوب مباشرة، لا شوية منحرفة شوية ناحية السعودية شوية صح ولا لا؟ فقبلتنا جنوب، اعرف الجنوب ازاي؟ سهل بالشمس، احط ايدي الشمال ناحية الشمس خلاص وقف، يبقى انت ناحية القبلة خلاص كده اصبحت ناحية الايه القبلة. لو انت في الفضاء اوعى تقف الوقفة دي، ما تخليش ايدك ناحية الشمس، لان انت لو حطيت اذا كنت في الفضاء ينهى ان تستقبل القبلة او تستدبر، لا تخلي وشك ناحية القبلة ولا تخلي ظهرك كمان ناحية القبلة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان اذا كان لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها ولا ايه تستدبروها، ولكن شرقوا او غربوا. الحمد لله الحديث برضو منطبق علينا تمام، اعطي وشك ناحيه الشرق او اعطي وشك ناحيه الايه الغرب، اعطي وشك ناحيه الشرق او ناحيه الايه الغرب، لان احنا تقريبا قبلتنا زي قبله المدينه بالظبط، لان احنا شمال مكه زي اهل المدينه، ولكن شرقوا او ايه غربوا. لكن لو واحد في السودان ما ينفعش يشرق او يغرب، لو شرق هيبقى وشه ناحيه القبله ولو غرب ظهره ناحيه القبله، تمام؟ في ايه الشمال او جنوب يبقى تمام. فالمهم على المهم ان الانسان لو كان في فضاء لا يتجه، لا يعطي وشه ناحيه القبله ولا يعطي ظهره ناحيه الايه القبله، لكن يشرق او ايه ولكن شرقوا او غربوا. ده لو كان ايه في الفضاء لا يجوز استقبال القبله ولا استدبارها في الايه في الفضاء. طيب في البنيان العلماء مختلفين، لو كان الانسان في بنيان ماذا يفعل؟ يعني بالنسبه لحماماتنا ديت الحمد لله حمامات مسجدنا ايه مظبوطه، واخده ناحيه الشرق وعطي ظهرك ناحيه الايه الغرب. لكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول رقيت يوما على بيت اختي حفصه، لان عبد الله بن عمر اخو حفصه ام المؤمنين، فبقول طلعت في يوم من الايام على بيت اختي حفصه، غرفه النبي صلى الله عليه وسلم، غرفه بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيت اخته حفصه، فبقول فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. الشام في ناحية الايه الشمال، الشام كده ناحية الايه الشمال، في لو احنا في مكة في المدينة يعني كان الكلام ده في المدينة، يبقى الشام ناحية الشمال وقبلة المدينة ناحية الايه الجنوب. ها زينا بالظبط، زينا بالظبط، بس في شمال المدينة هي بلاد الايه بلاد الشام وبيت المقدس صح ولا لا؟ فيقول ايه فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر الايه الكعبة. فهو شاف الرسول يقضي حاجاته في البيت كده، هو سيدنا عبد الله طلع فجأة فعينه وقعت على النبي صلى الله عليه وسلم ووجده مستقبل مستدبر الايه الكعبة. فالعلماء قال لك لو كان الانسان في البنيان يجوز له ان يستدبر الايه، ينفع يحط ظهره يعني يكون ظهره ناحيه الايه الكعبه. المهم يخلص الكلام يا اخوانا ان المساله مش هنطول فيها قوي، لان الحمد لله الناس في الغالب بتراعي ان المساله دي وهما بيعملوا الحمامات ان يكون ها لا يا اخي التوحيد في القبله ده على راي الشافعيه، ان لان المساله فيها خلاف على اربعه اقوال تمام، وراي من له قوه وجاهه لهذا الحديث ان الانسان يجوز له اذا كان في البنيان ان يستقبل القبلة او ايه او يستدبرها. المساله فيها سعه يعني، المساله فيها خلاف بين اهل العلم، والقول ده له وجه، لان هو ده الرسول كان مستدبر بيت الكعبه فالعلماء قالوا إذا كان يصح للاستدبار يعني أعطاها ظهري وأن بقضي الحاجة يصح الإيه؟ الاستقبال. وده مذهب الشافعية أصلا، مذهب علماء الشافعية أنه يصح الاستقبال والاستدبار في البنيان، أما إذا كان في الفضاء فإنه لا يجوز بالإجماع، بإجماع العلماء لو أنت في مكان خالي بواسع لا يجوز لك أن تستقبل القبلة ولا تستدبره. تمام؟ طيب، كذلك من أدب قضاء الحاجة أن الإنسان إذا جاء ليقضي حاجته وهو في الحمام لا يمس فرجه إيه؟ بيمينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. الإنسان لا يمسك ذكره بالإيه؟ باليمين. كذلك الإنسان وهو في الخلاء، هتأتينا الآن في باب الاستطابة. طيب، لا يجوز للإنسان أن يقضي حاجته في أماكن كثيرة ذكرها العلماء ووردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الملاعن الثلاثة. الملاعن يعني الأماكن اللي توجب للإنسان أن تحل عليه اللعنة، اللعنة اللي هي الطرد من رحمة الله. ثلاث أماكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. البراز في الموارد، الموارد كان أيام زمان في البادية في الصحراء بالبير اللي فيه المية، تمام، يرد الناس عنده ليسقوا بها ليشربوا ويسقوا ويملأوا آنيتهم ويسقوا بهائمهم، ده اسمه مورد، مورد الماء. اللي احنا ممكن نشبهه الوقت في المكان اللي ممكن مثلا بنملأ منه مية، مثلا في البحر عندنا في الترعة المنزل الناس بتنزل فيه عشان تملأ مية أو تغسل هدومها، أو كان مش عارف الكلام ده لسه موجود ولا لا، يعملوا منزل كده عند البحر عشان ينزلوا ايه، يجيبوا فيه منه مية، يملوا مية يغسلوا، كان النسوان تنزل تغسل فيه، ده يعتبر مورد. تمام؟ لا يجوز القضاء الحاجة في هذا المكان. تمام؟ البراز في الموارد اللي هو المكان الذي يرده الناس للسقي والتزود بالماء. البراز في الموارد وقارعة الطريق. قارعة الطريق يعني صدر الطريق، لأن قارعة الطريق اللي هو وسط الطريق سمي قارعة لأن الناس تقرعه بنعالهم تمشي عليه برجلاهم، يعني المكان اللي الناس بتمشي فيه، الشارع الناس بتمشي فيه لا يجوز أن يقضي الإنسان فيه إيه؟ حاجته. مش شارع بس، الحد اللي بين الأراضي ما ده قارعة الطريق. تمام؟ الطرق اللي الناس بتمشي عليها لا يجوز الإنسان أن يقضي حاجته إيه؟ فيها. كذلك الظل، الناس لو عاملة بيسموها كانوا يسموه يعملوا كده مظله كده عند الارض عشان يقعدوا فيه، تمام، لا يجوز الانسان ان يقضي حاجته في هذا المكان. ها عشه، انا عايز اوصل لدي، يعملوا عشه عند الارض كده، تمام، عشان الناس كانوا يجمعوا فيها طماطم، يجمعوا فيها عشان لا يجوز الانسان ان يقضي حاجته في هذا المكان اللي فيه ظل. تمام؟ مش شرط ظل عشه يا اخي، شجره كبيره تحتها ظل والناس بيربطوا تحتها البهايم ولا بيروحوا يقعدوا تحتها من الحار، لا يجوز الإنسان أن يقضي حاجته في هذا المكان اللي فيه ظل. تمام؟ عاملين على الموقف العربيات عش برضو مظلة كده أو بتاع القطر عشان الناس توقف تحتها من الشمس، لا يجوز الإنسان أن يقضي حاجته في هذا المكان. البراز في الموارد، اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. لا يحل للإنسان أن يلعن أحدا، ما ينفعش تقول لواحد لعنك الله أو الله يلعنك. تمام؟ لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. اللي بيؤذي المسلمين في طرقهم لا يبقى ينفع الوقت الواحد ايه يلعنه. من اللي عمل حاجته هنا؟ الله يلعنه. ليه؟ آذانا في طرقنا لعنه الله، يجب يعني خلاص اصبح لعنه حلال، مع ان اللعن حرام ولا جزء احد ان يلعن احدا. تمام؟ لكن لو انت عملت الحركه ديت خلاص أصبح لعنك حلال، يبقى ده مسألة خطيرة مش سهلة. تمام؟ العلماء تتبعوا الأماكن اللي الرسول صلى الله عليه وسلم ورد فيها النهي عن قضاء الحاجة فيها، وجدوها سبعة أماكن، احنا قلنا منها ثلاثة: قارعة الطريق، الموارد، موارد المياه، تمام، وقارعة الطريق والإيه؟ والظل. وقالوا كمان تحت الأشجار المثمرة، ده الرقم أربعة، تحت الأشجار الإيه؟ المثمرة، مثلا نخل عليها بلح لا يجوز الإنسان أن يقضي حاجته تحتها، شجر الجميز عليها جميز، شجر الجوافة عليها جوافة، شجرة برتقان عليها أي شجر عليها ثمرة لا يجوز الإنسان أن يقضي حاجته إيه؟ تحتها، لأنها بأول حاجة بيبوظ الثمار تمام، وممكن الثمار يسيبها النجاسة وبيقذر المكان، صح ولا لا؟ تحت الأشجار الايه المثمرة، المثمرة كذلك في حواف الأنهار، حواف المكان اللي بيجري فيه المية، انها الرسول عن الايه ان يقضي الانسان حاجته في هذا الايه في هذا المكان، لان بيلوث المكان على الناس. كذلك نقع الماء، لو مكان متجمع في مكان، ميه متجمعه في مكان واقفه راكده، لا يجوز للانسان ان يقضي حاجته في هذا الايه المكان. كذلك في المسجد، طبعا دي مساله المسجد ديت ممكن ترد في ايه، في مصليه بعيده ممكن واحد جاهل يعملها، زي ما الاعرابي جاء وبال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تمام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له، الصحابة هموا به فقال لا تزرموه، فلما انتهى من بوله قال أمر بأن يسكب عليه ذنب من ماء، وقال يا أيها يا هذا إن المساجد لا تصلح لشيء من إيه من الأقذار، إنما هي للصلاة والدعاء والإيه والذكر، لا يصلح في المسجد شيء من قذر الناس، مكان طاهر. طبعا المسألة غير متصورة في المكان اللي احنا فيه دوت، إلا إذا كان ولد صغير واحد مجنون تمام، لكن ممكن يتصور في مكان خالي بعيد، فيه مسجد ولا فيه مصلية تمام، واحد اتزنق وتلاقي أحسن حاجة ممكن يعملها في المكان ده، ممكن الشيطان يسوي له كده، لا يجوز للإنسان أن يقضي حاجته فين؟ في المسجد، حرام طبعا. فالأماكن التي ينهى عنها سبعة أماكن: الموارد، موارد المياه، وقراعة الطريق، والظل، ونقع الماء، وتحت الأشجار المثمرة، وجانب النهر، وفي الايه في المسجد، سبعة ايه سبعة أماكن ورد النهي عن قضاء الحاجة فيها. كذلك الإنسان لا يدخل المسجد، لا يدخل موضع الخلاء بشيء فيه ذكر الله أو فيه قرآن، فإن خاف على ما معه، فإن خاف على ما معه فيه من ذكر الله جاز له الدخول به ويغطي. فالإنسان لا يدخل بشيء فيه ذكر الله عز وجل، لا اسم من أسماء الله، ولا فيه آية من القرآن، ولا أي شيء. لكن العلماء فرقوا في هذا المكان بين المصحف وبين الأشياء اللي فيها يعني ورقة فيها آية أو فيها ذكر الله. بعض الفلوس بالذات زي الفلوس دول الخليج زي السعودية مثلا، عليها لفظ لا إله إلا الله محمد رسول الله كده في دايرة كده مكتوب، الريال عليها كده، والعشر ريال والمتر ريال كلها عليها ذكر الله تمام، مكتوبة مكتوبة لا إله إلا الله محمد رسول الله تمام، واحدة وفيها عليها أذكار كتير. طب اللي واحد يسيب الفلوس برا حلوة أو نسيب الفلوس برا الناس يعني هتلاقي الحرامية واقفة على الباب تحط فلوسك وما ياخدوها ويمشي. فالعلماء في هذه الحال قال إن خاف على إن خاف عليها دخل بها لكن إيه يغطيها. أما المصحف هذا المكان مكان فيه قذر، يعني إيه العلماء كره، يعني بعض العلماء حرم دخول المسجد بالخلاء أو الحمام بالإيه بالمصحف، الإنسان يتجنب أبدا دخول المصحف لأن هذا مكان لا يجوز إهانة المصحف بالدخول به بهذا المكان، خليه برا وإيه حاول بقدر الإمكان إن الإنسان لا يدخل الخلاء أو الحمام بإيه بالمصحف، لأن فيه إهانة لكتاب الله عز وجل. كذلك من أداب قضاء الحاجة أنه لا يتكلم الإنسان وهو يقضي حاجته، لا يقضي للإنسان لا يعني كره بعض أهل العلم، ورد فيه حديث لكن حديث إيه ضعيف، لكن الحديث الصحيح الذي في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به رجل، النبي صلى الله عليه وسلم مر به رجل وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. مر رجل، الحديث في مسلم، مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو يبول فسلم عليه فلم يرد السلام، فلما انتهى من بوله ذهب وتوضأ وقال إني لم إيه لم أرد عليك السلام إني إلا أن لأني كنت على غير طهارة فكرهت أن أذكر الله على غير إيه طهارة. فالعلماء أخذوا من هذا الحديث وفي حديث آخر إنه لا ينبغي للإنسان أن يتكلم وهو في الإيه وهو في الخلاء إلا لحاجة، يعني لو احتاج أن يتكلم يتكلم، كأن يعني واحد مثلا في البيت ومش عارف وانت في الحمام وعايز يخرج من البيت وهو مش عارف طريق الباب منين، تقول له امسك روح ناحية الشمال روح ناحية اليمين، او واحد انت في الحمام وعايزه يستناك تقول له استناني انا خارج لك اهو، او واحد بيقول لك فين بيسألك على حاجة في الحمام، المفتاح فين، مفتاح البيت فين، الولاعة فين، الرز فين، الاكل فين، تقول له في البيت في المطبخ في الشارع في جيب البنطلون. فيجوز الانسان يتكلم في الحمام لقليل حاجة بس، لكن هو لا مش عمال على بطال يدخل ويكمل حكايته ايه يبقى اتنين في الحمام زي ما احنا بنشوف هنا. احنا شفنا هنا اتنين قاعدين يتكلموا مع بعض وماشيين بيتمشوا ودخلوا الحمام وكملوا الحكايه جوه. صحيح دخلوا كملوا الحكايه ايه وهم في الايه في الخلاء. فهذا الايه شيء لا ينبغي ولا ايه ولا يصح. يجوز الانسان لا يعني لا ينبغي للانسان يتكلم وهو في الايه وهو في الخلاء. فاذا انتهى الانسان من قضاء حاجته لازم يتنظف نفسه. لو نظف الانسان نفسه من الخبث الذي اصاب محل الخارج سواء كان بول او غائط, لو نظف نفسه بالماء ده بنسميه استنجاء. الاستنجاء هو التنظف بالايه بالماء. لو ما كانش فيه ميه ونظف بالمناديل او الاحجار او الاخشاب ده بنسميه استجمار. استجمار يعني يستعمل الجمر في التنظف. فالانسان ينظف نفسه بحاجتين, اما ماء او ايه او مناديل او ما شابهها. لو سم نظف نفسه بماء بنسميه استنجاء, يستنجي بالماء. تمام. لو نظف نفسه بالاحجار او المناديل او الاخشاب تمام ده بيسموه العلماء يسموه ايه استجمار, لانه كان ماخوذ من الجمر, الجمر اللي هي الاحجار يعني, لان كان ايام زمان في الغالب يستخدموا الجمر في الايه في التنظف. طبعا الانسان لو بيستعمل الماء المساله واضحه خالص انه ينظف يستعمل الماء حتى ايه ينظف محل الخارج, المحل اللي بيخرج منه بيتنظف خالص يكون ايه نظف تماما من الايه من البول او الايه او الغائط. لكن لو كان بيستعمل احجار او مناديل فيه من الاداب ان الانسان لا يستنجي باقل من 3 مرات, لا يستجمر اقل من 3 ايه من 3 مرات. ونهانا ان حتى في حديث سلمان اللي احنا قلناه دلوقتي لما قيل له علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءه, قال نهانا ان نستنجي باقل من 3 ايه احجار. فالانسان لو جاء ليستنجي لا يستنجي باقل من 3 ايه احجار. ورسول صلى الله عليه وسلم اذا جاء ليستجمر لا يستجمر باقل من 3 ايه احجار او 3 مسحات على المنديل. لو كان بيستعمل الايه المناديل يمسح 3 مرات, ما ينفعش يكون اقل من 3 مرات بالمنديل او غير المنديل. لو كان بيستخدم خشب مثلا, كان فيه خشب او ورق او قش, لو في مكان فيه قش تمام, فلا لا يستجمر باقل من 3 ايه مرات 3 احجار. تمام. والسنة أن ينتهي على وتر. فافرض مثلا نضف بثلاثة يبقى كفاية 3. ده بفرض نضف بواحدة بس بأول واحدة ليكمل 3, لازم يكمل 3. لازم الإنسان يستجمر لا يستجمر بأقل من 3. تمام. طب نضف بثلاث خلاص يكتفي بالثلاث, نضف بأربعة السنة أن يزيد واحدة حتى إيه يوتر. ومن استجمر فالإيه فاليوتر, من استجمر فالإيه فاليوتر. نضف بستة يزيد 7, نضف بثمانية يزيد 9, نضف بتسعة يكتفي بالايه بالتسعة لان هم ايه وتر, يكتفي بالتسعة لان هم ايه وتر. ومن استجمر فليوتر. كذلك الانسان اذا جاء ليستجمر لا يجوز له ان يستجمر بالعظم, عظم بقر, عظم غنم, عظم ايه سمك. تمام. بالعظم ليه؟ لان الجن شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم قلة الطعام مش لاقين اكل, فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لكم كل لحم ذكر اسم الله عليه, ان الله عز وجل يعيد هذا لهذه العظام لحما مره اخرى فياكلها الجن. بس دي العظام التي ذكر اسم الله عليها, العظام المذكاه. يعني لو بقره مذكوره عليها اسم الله احنا بنرمي العظم بتاعها, العظم ده ربنا بيرجعه تاني عليه لحم وياكله الايه الجن. تمام. فلو انت استنجيت به بتفسده على الايه على إخوانك الجن. فالإنسان لا يحل له أن يستجمر بإيه؟ أن يستجمر بالعظم لأنه طعام الجن. كذلك ولا برجيع الدواب. الرجيع مش الرجيع اللي هو الرجيع بتاع الرز, لا, الرجيع اللي هو مرتجع البهائم يعني اللي هي الروث يعني. ليه؟ لأن برضو رجيع البهائم الله عز وجل بيجعله علفا لمين؟ لبهائم الجن. وده بيدل أن الجن برضو ناس عايشين وبيأكلوا ويشربوا. تمام. وعندهم حيوانات بيربوها. فرجع البهائم, رجع البهائم اللي هي لو كانت مثلا بهائم زي اللي هي البقر والغنم ديت رجيعها علف لبهائم الجن. اما لو كان بقى زي مثلا روث الحمار, النبي صلى الله عليه وسلم قال انه ايه ركس, ركس يعني نجس اصلا, لا يجوز للاستنجاء به لانه ايه لانه اصلا نجس. تمام. فلا يجوز للإنسان أن يستجمر بالعظم لأنه طعام الجن، ولا بروث البهائم لأنه طعام دواب الجن اللي هي البهائمهم يعني، وفيه نهي عن ذلك. وكذلك لا يجوز للإنسان من باب أولى أن يستنجد بطعام، ما يجيبش ينفع يجيب حتة عيش خبز وينظف نفسه بها، تمام. كذلك لا يجوز للإنسان أن يستنجد بكتب محترمة، يعني كتاب كتب فيها علم شرعي، تمام، ما يجيب الورقة بتاعها ويقعد يستنجد بها، لا يحله ذلك، لأن هذه كتب محترمة معظمة فيها شيء جليل القدر. لكن لو كتاب مثلا كتاب إنجليزي مش مهم، أه؟ كتاب رياضيات جبر وأحصى وكلام فاضي من ده مش مهم، لكن كتاب علم شرعي فقه وتوحيد وحديث وهذه الأشياء، هذه كتب محترمة لا يحل أن يستنجي أن يستنجي بها، تمام. فدي يعني تقريبا هي ملخص أداب قضاء الحاجة، وإحنا علمنا من هذا الباب أنه له أهمية وله فائدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله ظاهر العلماء مختلفين، هل الجن مكلف؟ هل هم مكلفون؟ تمام، ظاهر الأحاديث أن هم مكلفون، يعني فيه بعض أهل العلم قال أنهم ليسوا يعني أن الله عز وجل يوم القيامة ينجيهم من دخول النار، بس هل يدخلون الجنة أو لا؟ بعض أهل العلم قال أنهم طالما أنهم مكلفون بالعبادة ويصلون، تمام، كما أنهم يصلون فهم والله عز وجل قال قل أحيى إلي أنها سمعنا عفوا من الجن، فقالوا إنا سمعنا قرآن عجبا يهديه إلى الرشد فأمنا به ولا نشرك بربنا أحدا. فظهر الأحاديث أنهم يدخلوا الجنة، والله أعلم. كنا طرائق القدادة، أيوة. فهو ظاهر الآيات والأحاديث أنهم مكلفون ويدخلون الجنة. مكلف يعني مأمور بالعباد، مأمور وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فطالما لكن الأحاديث اللي وردت في دخول المسلمين ممكن يدخل فيهم الجن، ممكن، والله أعلم. أه؟ هذا من علم الغيب، ماشي بقى، بس هذا يعني ده ممكن يكون كذاب اللي بيحكي كده، الجن كذاب، الله أعلم، لأن الجن من علم الغيب، ولا يجوز الكلام في الغيب إلا بنص من آية أو حديث، من آية أو حديث، ولا حد أي حديث. ما قال لك هو قال لك فيه مسلمين، ممكن يكون مسلمين فرق برضو، شافعية وأحناف وملكية، ممكن، الله أعلم، ممكن يكون فيهم صوفية، ممكن يكون فيهم لكن هل ده أكيد؟ من قال ذلك فقد افترى 100% مفتري. ولا الإنسان اللي بيطلع الجنة مشاهد إن هما بيكذبوا عليه، بيلعبوا الشيطان العفاريت، إذا كان أصلا فيه عفاريت بتلعبوا الكار وترسم له موال طويل عريض ملوش أصل خالص، فليصدقوا بالفعل. لازم الإنسان يكون متهرس في وضع الجن بالذات، من من من من علامات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب، فالجن من الغيب لا نتكلم فيهم إلا بما ورد بدليل. أما فهم صوفية كده الله أعلم، نحن لا نثبت ولا نفي، فالله أعلم. برضو كان بيجي برنامج على كويس جميل جدا على قناة الناس اسمه الناس والجن، كان في أخ اسمه برام عبد العليم، ده أخ ما شاء الله يعني شكله متقن جدا، فهو قال احنا أنا ساعات أروح أعالج حالات تصرخ وتخبط الدنيا وتعفس وبتاع، وفي النهاية هي متقمصة، هي بتبقى خايفة بالذات إن الحريم، هي شايفة واحد مثلا ملموس بالجن فهي خايفة، أختها وأمها أو واحدة قريبتها، فهي بتشوف وتعمل زي وشخصيتها تتقمص هذه وتقلدها بالظبط، وقعد يحكي حكايات انه سافر ان على عليها جن، ده واحد يهودي ولا واحد نصر، وقول عليه وهي اصلا هي اللي بتكلم نفسها وبتغير صوت، شوف سبحان الله بتغير صوت والاخ فهو ده مش معقول يعني. والجانب بقى ان احنا اصلا الجن كذاب، الجن لو بذات له هو كافر كذاب، ممكن يقعد يلمس يحكي لك حكايه ينسج لك قصه من نسج الخيال ليس لها اي اصل خالص، مش معقوله نصدقها في دي، نقول انا كنت صوف، مش عرفنا هو صوف، مش عرفنا هو ده اصلا واحد من ده جن اللي بيكلمك وانه صوفي كمان، الله اعلم، صعبه شويه. فاللي هو عامه احنا معانا الاصل ان علم الغيب الجن من الغيب، ولا نتكلم في الغيب الا بايه، الا بدليل، نتكلم في الغيب الا بدليل، والله اعلم. تواصل هو العلماء كرهوا كره أهل العلم الإنسان، وفيها حديث في هذا الكلام ولكن لا يحضرني الآن، إن الإنسان لا يخرج من المسجد بعد الأذان إلا إذا أراد أن يصلي في مكان آخر، يجوز له ذلك. لو أذن المؤذن وأنت في المسجد، فإذا كنت لا تريد أن تذهب لمسجد آخر لتصلي فيه فلا تخرج من المسجد، صلوا بعد نخرج. لكن لو أنت خرجت بنية أن تذهب لمسجد آخر خلاص، وتتأكد أنك سوف تدرك الصلاة، خلاص يا صح.